من في لساني سرتك، روحي دايبة في هواك، ببعادك قلبي دايب، بعدك ماليش حبايب، قرب خدني معاك جوا في قلبي سرتك، دايما في لساني سرتك. والسلام لكن هوا خلانا دوب، وحياة عينيك أنا روحي فيك، أنا كل غين وبغني ليك، قلي نعيش في الجنة حبيبي، فين إنسان يحبك مهما كان.